إنما انتسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وفيه في الحديث: ثم تأخر وتأخرنا وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامهم، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، أي عادت إلى حالتها الأولى قبل الكسوف، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وفي رواية: وإنهما لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، أي أمعاءهم، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن لحي ابن مالك يجر قصبه في النار، ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا، أو مثل فتنة الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاء بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار. فيقال له: نم، قد كنا نعلم أنك مؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله عنها: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق. ومعنى يفتنون: تفتنون أي تمتحنون. قوله صلى الله الله عليه وسلم كفتنة الدجال، أي فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلا، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قال النووي: معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به صلى الله عليه وسلم، هل بلغه؟ والمراد تحريضهم على تحفظه واعتناؤهم به لأنه مأمور بإنذارهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. ومعناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة للعذاب، فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. فيه أن جهنم مخلوقة موجودة الآن، وهو مذهب أهل السنة، ومعنى يحطم بعضها بعضا لشدة لهيبها واضطرابها كأمواج البحر الذي يحطم بعضها بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها عمرو بن لحي، فيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم، عافانا الله وسائر المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: حين رأيتموني تأخرت، في التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. وقوله: فعرضت علي الجنة، فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وأن في الجنة ثمارا، وهذا كله مذهب أصحابنا أي الشافعية وسائر أهل السنة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. قال النووي: هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت أي في هذا الوقت، كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار والدجال وقتال الترك وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة، كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى، وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة، أي لم تكن وقعت لما فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف. قال: ويجاب عنه بأجوبة، أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، والثاني: لعله صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون بعض مقدماتها، الثالث: أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، ولكنه خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان النبي، يخاف أن يكون ذلك نوع عقوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه كأنه يتذكر ما كان لقوم عاد، ويخاف أن يكون عذابا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي رواية: فافزعوا، أي التجئوا وتوجهوا إلى الصلاة. وفي الحديث إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال المخاوف، وأن الذنوب سبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به أو يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف، فخافوا الله وافزعوا إليه. ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين النموذج ما سيقع في القيامة وصورة عقاب، والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء. لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه، ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي الحديث المبادرة إلى الصلاة والزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء، والاعتبار بآيات الله، وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر، فكيف بما دونهما من النجوم والكواكب الصغرى. قوله آيتان من آيات الله، أي الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. ويؤيده قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله حتى يزني عبده أو تزني أمته. قال فوجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل لما كانت هذه المعصية أي الزنا من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب، ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. وقوله يا أمة محمد فيه معنى الإشفاق، أي الغيرة التي بالعباد، فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بني يا ولدي كذا قيل. وكان قضيته ذلك أن يقول يا أمتي، لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة، وكأنه بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم. ومثله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أبنائه وأقربائه شيئا، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فافزع إلى الله وتب إليه وسارع وسابق في الخيرات، فإنما الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، ليس بينك وبين الله عقد، ألا يميتك إلا على طاعة. وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين فقال والله، وذلك لإرادة التأكيد للخبر، وإن كان لا يرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى ولتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق به من غيرة غالبا. ويؤخذ من قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه والله يغار، وغيرة الله أشد من غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وغيرة الله أن يرى عبده في المكان الذي نهاه أن يكون فيه سبحانه وتعالى. قال بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. وقيل لو دام عملكم كما دام عملي، لأن لو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه صلى الله عليه وسلم متواصل بخلاف غيره من الخلق. وقيل معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لو ضحكتم قليلا، قيل معنى القلة هنا معناها العدم والتقدير، لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن عليكم. وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص، ولما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة. والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. ثم بوب البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قلت وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قلت فناسب الخوف والخشية أن يقول صلى الله عليه وسلم فافزعوا، لذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ابن حجر في الفتح واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين. لماذا؟ لأن الآيات أعم من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أي الآيات التي يخوف الله بها عباده أعم من الكسوف والخسوف. قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى ذكر الله، وفي رواية فافزعوا إلى ذكره، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في قوله يخوف الله بها عباده يا عبادي فارهبون، كذا قال ربكم رب العزة جل وعلا. وفي الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء. قلت إنه الفزع إلى النجاة إلى السلامة والخلاص والأمان، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا عند الخوف ونزول أسبابه بالفزع إلى الله بالأعمال الصالحة من الصلاة وهي أعظمها، وإلى الدعاء والاستغفار والتصدق والدعاء والذكر، فبهذه الأنوار تدفع الظلمات، ظلمة الفتن وظلمة البلاء وظلمة الكروب والهموم والأحزان والغموم. فكل شيء يخافه العباد يفرون منه إلا رب العزة جل وعلا، فمن خافه فر إليه ليؤمنه من الخوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير في تفسير يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية قال استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره، ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولذلك قرنه بأداء العبادات وأعلاها أي العبادات فعل الصلاة. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المعصية حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وعن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا أتاه أمر شديد فزع إلى الصلاة ليفرج عن نفسه. وفي رواية لأبي داود في سننه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. قلت فكيف بأمة غفل سوادها الأعظم عن عظم الصلاة حتى تركوها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، تركوها بالكلية إلا القليل ممن رحم ربك. قال تعالى يا حسرة على العباد. قال ابن كثير الصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكبر ثوابا لأنه المقصود، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. إن النفس لأمارة بالسوء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم ويسلم عليهم إن شاء الله رب العز. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن علي بن الحسين زين العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، فيقوم عنق من الناس أي طائفة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا بني آدم، فيقولون إلى الجنة، فيقولون وقبل الحساب، فيقولون نعم. قالوا ومن أنتم؟ قالوا الصابرون. قالوا وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا حتى توفانا الله. صبر إلى الممات، لا مفر ولا مناص ولا نجاة إلا في ذلك. الفزع إلى الأعمال الصالحة، والصبر على طاعة الله، والصبر عند محارم الله، والصبر عن معصية الله حتى يتوفاك الله. فإن زلت قدمك وضحك عليك شيطان فرجع، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال ابن كثير ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين فارجعوا إلى ما ينفعكم واستعينوا بالصبر والصلاة والأعمال الصالحة على قضاء حوائجكم وصلاح دينكم ودنياكم إنما الكسوف آية يخوف الله بها عباده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهل أنتم منتهون عن معصية الله؟ فهل أنتم سباقون إلى طاعة الله؟ فهل أنتم رجعون أوابون إلى الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وأبو داود في سننه عن عكرمة مولى ابن عباس قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الطيب شمس الحق العظيم بادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود قوله ماتت فلانة أي صفية وقيل حفصة رضي الله عنهما، قوله فخر ساجدا أي سقط ووقع آتيا بالسجود لله، قوله أتسجد هذه الساعة أي في هذه الساعة التي وصل إليك فيها خبر موتها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية أي علامة مخوفة والمراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده، ووفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات لأنهن ضمن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة أهل الأرض فإذا ذهب أصحابي أتى أهل الأرض ما يوعدون. وهذه رواية غير رواية مسلم في صحيح، فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن، فكانت وفاتهن سالبة للأمنة وزوال الأمنة موجب الخوف. قوله صلى الله عليه وسلم فاسجدوا، قال الطيبي هذا مطلق، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة، وإن كانت غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرها فالسجود هو المتعارف عليه، السجود لله من بعيدا عن الصلاة. ويجوز الحمل على الصلاة أيضا لما ورد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قوله وأي آية أعظم، لأنهن رضي الله عنهن ذوات البركة، فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس بإذن الله، ويخاف العذاب بذهابهن. فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر إلى قوله علامة مخوفة، والمراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده. وقد حلت بالأم العلامات المنذرة بنزول عذابه رب العزة جل وعلا، وأخذت الأم بكل أسباب الهلاك، فإنما أهلك الله رب العزة جل وعلا القرون من قبلنا، فأهلك كل قرن وكل أمة بمعصية منفردة. هذه المعاصي وهذه الكبائر التي أهلكت بها الأمم قد اجتمعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة، وإنما لم يهلكنا ربنا جل وعلا ببركة دعوة رسول الله التي قبلت منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تظهر خطورة هؤلاء المشككين في دين الله الناقضين لعراه الداعين الناس إلى الكفر والإلحاد والفجور والسفور وحرية الفكر والرد. وقد وصل الأمر إلى منتهى، هؤلاء الشياطين الذين في جثمان إنس الذين قد ملئت بهم القنوات الهدامة، الهدامة للملة والمحاربة للشرعة، هؤلاء العلمانيون الليبراليون أمثال البحير وإخوانه من السائرين على درب الماسونية وسبيل الصهيونية وفكر الأمريكية، الذين ينادون بجعل القرآن وراء الظهور وينكرون السنة ويطعنون فيه ويسخرون من الإجماع ويهدمون مذاهب المسلمين الفقهية الأربعة التي عليها المسلمون سلفا وخلفا، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ويقولون عليها نفايات، الذين يقولون على البخاري ومسلم إنهما قد أتوا بالمصائب والكارثة على هذه الأمة، وأن علم الإسناد والحديث الذي حفظت به الديانة يقولون هي علوم تافهة لا قيمة لها، حتى لم يبقوا أصلا ولا ثابتا من ثوابت الإسلام وأصوله إلا هدموه. فهذا وهذه الأمور وهذه النظرة الإلحادية الكفرية التخريبية الهدامة بكتاب الله وسنة النبي وأصول هذا الدين لمنذر عظيم بحلول الهلاك وحلول الخراب على هذه الأمة. فمثل هؤلاء إذا تركوا يهدمون ويخربون الدين ولم يواجهوا ويؤخذوا على أيديهم ويكفوا بل ويسجنوا وتقطع ألسنتهم التي تذبح دين الإسلام وتسعى إلى إخراج أجيال ملاحدة تعبد الهوى والشهوات، لو لم يرتدع هؤلاء ويسجنوا فوالله لقد أخذت الأمة بكل أسباب الهلاك والدمار والخراب الشامل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الله يرسل آياته ليخوف بها عباده، ليفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء، ليفزعوا إلى الاستغفار والتصدق والأعمال الصالحة، حتى تكون هذه الأعمال الصالحة حائط الصد وجانب السلامة والأمان التي تواجه أو تواجه بها الآيات المخوفة التي تكون على إثر بعض المعاصي. فكيف بالكبائر؟ وكيف بالدعوة إلى الإلحاد؟ وكيف بالدعوة إلى جواز السحاق واللواط والفناء؟ كيف بالدعوة إلى الردة وتحبيب الكفر والتبغيض في الإيمان في الأعمال الصالحة والطعن في سنة رسول الله التي هي المبين لكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ فكيف بوجود طوائف تهدم دين الإسلام عن تعمد، عن دراسة، عن منهجية لمنهج موضوع يسيرون فيه قدما من قبل، مستمد أي هذا المنهج من الصهيونية العالمية؟ فإن المسلمين لو أرادوا أن ينهضوا من كبوتهم الاقتصاديه ومن فقرهم فلن يتمكنوا من ذلك إلا بإسقاط هذه الطوائف المجرمة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما نرسل من آيات إلا تخويفا، ليس الكسوف ساعة أو ساعتين يفزع بهم فيهما الناس إلى الصلاة ثم يصلون وينصرفون إلى دنياهم من غير أخذ العبر والآيات والتخويف بالرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة والخوف على هذا الدين. فكلنا في مركب واحد، لو انغرقت غرق الجميع غرقنا أجمعون. فينبغي أن تصيبك الحمية على دينك، أن تصيبك الغيرة على سنة نبيك، على الإسلام، على عراه التي تنقض. فافزعوا إلى الأعمال الصالحة ودعوا على هؤلاء المجرمين أن يقسم الله ظهورهم وأن يقطع عن سنتهم كما أرادوا أن يقطعوا عرى الإسلام عضوة عروة. هؤلاء مأجورون يخون القردة والخنازير يريدونها شهوة عليه حيوة عليه، يفعل المسلم فيها كما تفعل البهائم في الحظائر. لا دين يرضعهم ولا كتاب ولا سنة، إنهم يهدمون الدين. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، رب العزة جل وعلا يخوفنا بآياته ويذكرنا بالجنة والنار. فأين أنت من الصراط المستقيم؟ أين أنت من سنة النبي ومن القرآن، من الأمر والنهي، من الحدود؟ أين أنت مما فرض عليك؟ أين أنت مما ينبغي ألا يغيب عن علمك؟ أين أنت من الاستقامة والاتباع؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا شيطانكم وارجعوا إلى منهاج النبوة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.